يتلوها علينا فضيلة القاري الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. تدعوهم إلى الهدى تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون لقوم

أولئك كتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آخر سورة الأعراف وأول سورة الأنفال، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، ونحن ننقل لكم هذا الحفل المبارك من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة في ليلة نورانية كريمة من ليالي هذا الشهر المنير بضياء المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث اعتادت من خلاله إذاعة القرآن الكريم أن تعايش جموع المسلمين في كل مكان هذا الحدث الإسلامي الكبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ذكرك. صدق الله العظيم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة القصيرة للقارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وبها نأتي إلى ختام هذا الحفل المبارك الذي نقلناه لكم بمناسبة الاحتفال بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما والذين آمنوا الله يا مشرف.

صدق الله العظيم. الفاتحة.